السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل وأفضل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثم لا يفوتنا أن نصلي وأن نسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة في هذا الرسول الكريم، وسمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، إذ الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كما أنه موصول لإخوان الذين يبذلون معي جهدا لإقراء المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم التعامل مع الشيعة: إن استطعت أن تبتعد عنهم فابتعد، أما التعاملات في البيع والشراء فجائزة كما لا يخفى بطريقة لا تضر بالإسلام والمسلمين. فالبيع والشراء مع حتى مع أهل الكفر والضلال جائز، ما لم تضر المعاملات بالإسلام والمسلمين وبأهل السنة والجماعة. ما هي بشرى المؤمن في الدنيا؟ قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى في الحياة الدنيا لها صور، منها الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعد من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. وكذلك فإن من المبشرات الثناء الحسن على الشخص من أهل الإيمان، فتلك مبشرات أيضا، وثمة مبشرات أخرى. حكم تغميض العينين في الصلاة: لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض العينين في الصلاة، بل قد ورد ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتح عينيه في الصلاة، بل على ذلك صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يا عائشة، أميتي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. يسأل عن حكم النوم عن صلاة الفجر: إذا كان يتعمد السهر الطويلة ويهمل ترتيبات الاستيقاظ لصلاة الفجر، يأثم على عدم اعتنائه بصلاة الفجر. أما إذا قدر ولإرهاقه نام عن صلاة الفجر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. يسأل: إن كانت الدين توقيفي، فكيف العبادات توقيفية؟ العبادات توقيفية بارك الله فيك. عن الصلاة لا نسأل لماذا الصلاة جالت صلاة الظهر أربع، لماذا جالت صلاة الصبح ركعتين، لماذا نصوم رمضان، لماذا صفة الصلاة بهذه الطريقة التي نصليها، كل هذا ليس لنا في دخل، لما نقول ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صحة حديث لا صلاة بلا إقامة لا يصح، والإقامة ليست بواجبة للصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحريمها التكبير. فما كان قبل التكبير، قبل قولنا الله أكبر، لا صلة له بصحة الصلاة إلا الوضوء كما لا يخفى. حديث بئر الحوأب حسنه فريق من أهل العلم وقابل للتحسين، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت في طريقها إلى البصرة خرجت كلاب تنبح، قالت: أين نحن الآن؟ قيل لها: إننا عند ماء يقال له ماء الحوأب. قالت: ردوني من حيث أخرجتموني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حصله؟ لا تشاري أن يتكن تنبحها كلاب الحوأب. قالوا: تقدمي يا أم المؤمنين، لعل الله أن يصطحبك، أو بهذا المعنى. حسنه فريق من أهل العلم. يؤمن بالسعودية ومسافر غدا إن شاء الله، الله ييسر لك أمرك، يصحبك التوفيق بإذن الله في حلك وترحالك، اللهم آمين. صحة حديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث في مقدمة مسلم، وليعلم أن مقدمة مسلم ليست على شرط الإمام مسلم، أعني من ناحية الأحاديث التي يريدها مسلم في المقدمة ليست على شرطه كما قال العلماء. وهذا الحديث معلوم أعله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. تريد الطلاق وزوجها يريد أن تبريه من كل شيء كي يطلقها، هل هو آثم ولا حكمه؟ لا بد من النظر في هذه القضية، وهل هو ظالم لها أم هي الظالمة. يقول: أديت لشخص مبلغا واتنصب عليه، هل أشارك في الخسارة؟ تلك قضية أيضا تسمع من الأطراف، وهذا مفرط أم لا؟ يسأل عن حكم جلوس المرأة في محل للبيع، تعرض نفسها للفتنة، اتقاؤه أولى مع عدم القطع بالتحريم. حكم جلوس النساء في الطرقات، كان الرسول قال في شأن الرجال: إياكم الجلوس في الطرقات. قال: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد. قال: فإن كان ولا بد فأتوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وكف الأذى وغض البصر. وذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. فالمرأة باب أولى، لأن الرجال سيمرون بها وتعرض نفسها لرؤية الرجال لها حيث لا داعي لذلك. مسألة المولد النبوي، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقيم مولدا لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقامه له أصحابه، والموالد بما هي عليه الآن تحمل دلالات كثيرة، منها قول القائل مدد يا فلان مدد يا فلان مدد يا رسول الله، ويطلب فيها المدد من غير الله سبحانه. وقد علمنا علم اليقين وأدركنا تمام الإدراك أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فكاشف الغمة هو الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام يهدي بمعنى يدل على الطريق بإذن الله، أما الهداية فمن الله. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كيف أكون من أهل القرآن؟ احفظ كتاب الله يعمل به قدر استطاعتك. ما الفرق بين المشرك والكافر؟ يتفقان ويختلفان، يتفقان في مواطن ويختلفان في مواطن. فالكفر منه إن عني التغطية والجحود والنكران، والشرك يقرن بالله ويعبد مع الله إلها آخر. فالشرك كفر، أن يجحد وحدانية الله سبحانه وتعالى، يجحد وحدانية الله سبحانه. أما الكفر فالتغطية، تغطية الحقوق، جحد الحق، ومن أعظم الحقوق حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. هناك تفصيل واسع، وأنصحك بمراجعة كتاب ذلكم الله ربكم وتابعوا. أقم الصلاة بشرط فوق الركبة، تكره الصلاة كراهية شديدة بذلك، بل أمر العلماء من يبطلها. عندي ذهب ولا أعمل كيف أزكيه؟ إذا كان الذهب قد بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، إذا لم يكن عندك مال لإخراج الزكاة فيكون في الذمة، أو تبيع جزءا من الذهب وتزكي. هل يجوز إخراج الزكاة للولد إذا كان بحاجة؟ إذا كان في معيشة مستقلة ولا يلزمك الإنفاق عليه، فحينئذ لا بأس بإخراج الزكاة له. أقم ضرب الأساتذة للتلاميذ في الابتدائي من أجل الانتباه. أشياء خفيفة يرفع عنه، لكن كونهم يجلدونهم جلد العبيد وجلد الإناء لم يعهد هذا في الزمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن بعض المدرسين يضربون الشباب وهم كبار في الثانوي في الأبد بالغون رجال مثلهم، يجلدونهم جلد العبيد، فليس الحق من ذلك. هناك طرق أخرى لضبط الأبناء والتلاميذ غير الضرب الشديد الذي يحدث. ما حكم النميمة؟ النميمة كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدخل جنة نمام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال يوم يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما ثم قال بل إنه كبير، أي أنه ليس بكبير في أنظاركم ولكن كبير عند الله سبحانه. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. حكم من كان متزوجا ثم طلق بعد ذلك ووقع في الزنا، هذا يرجم، لأن السيب الزاني هو الذي سبق له الزواج، سبق له الزواج الصحيح سواء كانت ناقية معه الزوجة أو طلقها، هذا الذي يقام عليه حد الرجل. أن شروط الرؤيا الاستيقاظ على أذان الفجر ليست هناك أي حديث تدل على ذلك. هل يقول المؤذن الصلاة في بيوتكم بلا ألف ولام أم صلوا في بيوتكم؟ الأمر واسع العبرة بالمعنى. حديث غم المسترسل ريبا لا يصح. من يوم حدث للدكتور ذاكر حضرك الله يا حمدان ما أدري ماذا حدث عمرا. هل يجوز إسقاط الدين واحتسابه من زكاة المال إذا كان المدين فقيرا؟ يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. يرى فريق من أهل العلم أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. هل ورد شيء يحرم الفطام من الرضاعة في الأشهر الحرم؟ يعني هل إذا فطمت امرأة ابنها في الأشهر الحرم هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ما عندنا أي دليل يمنع من الفطام في الأشهر الحرم. يعني هل تكون قد ظلمت يعني ابنها في الأشهر الحرم بفطامها؟ لا. هناك حادثة في أمريكا حدثت لشخص مسلم قتل والده، وبعد قتله قطعه وعزم أصدقائه على لحم والده وطبخه ولم يعلم أصدقائه فمضحك. بالنسبة للسؤال أصدقائه، لا قسوة السؤال، لا يجوز أن يطرح هذا السؤال، لأن هذا سؤال فيه فضيحة لأهل الإسلام إن كان ثبت، ولا لا نعرف، ممكن يكون مرسله نصراني ويفضح المسلمين بمثل هذه الاختلاقات. فلا يجوز لك أن تسأل مثل هذه الأسئلة إذا كنت مسلما تحافظ على الإسلام، لكن لا نبلي عن هذا الحدث ولا ندري هل السائل نصراني أو مسلم. نصراني يريد أن يشوه صورة المسلمين بهذه البشاعة التي تذكر، فانتبه وكن فقيها في طرح سؤالك إذا كنت من أهل الإسلام. ماذا تقول لواحد ينصح امرأة قيم بالصيام عن الكلام 3 أيام مثل النبي زكريا؟ طبعا شخص جاهل الذي يقول ذلك. يقول امرأة قيم تريد أن تنجبي صيام عن الكلام 3 أيام مثل سيدنا زكريا. ما أرشد زكريا للصوم 3 أيام حتى ينجب، إنما هو يسأل ربه لما بشره الله سبحانه: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. سأل ربه، يعني يا رب أريد علامة على أن زوجتي حملت، أريد علامة على أن زوجتي حملت، أريد علامة على أن زوجتي قد حملت. قال آيتك العلامة على أن زوجتك قد حملت ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمجا، يعني تخرج تريد الكلام ملتزة من الله، من الله سبحانه، يعني تمنع من الكلام جبلة من الله، الله يمنعك من الكلام إلا في بذكر الله. فهو لم يكن صائما عن الكلام، الله هو الذي منعه كعلامة على أن الزوجة قد حملت. حديث لا تسيبني في الصلاة ليس بحديث. لا أستطيع تعويض زكاة المال إلى سوريا إلا كطعام، هذه ضرورة، وستقوم نفسك مقام ولي الفقير في هذه الحالة فلا بأس. هل تزول مصافحة زوجة الآخر؟ لا تزول، والحمل الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى قوله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه؟ يريد يفكر في المعصية في المستقبل، لأن قول من الأقوال، يعني كن جالس معك الآن ويخطط كيف يعصي الله فيما بعد. ووجه آخر يكذب يوم الدين، يعني يفجر أمامه يكذب بالله وآت. حديث إن الله يرسل على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي أمر دينها سنده في ضعف. هل يجوز سداد الديون من زكاة المال على شخص عليه ديون في المحل عندي؟ لا يجوز، لا يجوز سداد الدين واعتباره من الزكاة. هل تجوز صلاة ما فاتني وأنا جالسة إذا كنت عاجزة عن القيام؟ أما الفريضة سواء كانت حاضرة أو كانت سابقة فتصلى، لا يجوز فيها الصلاة وأنت جالسة إلا عند العجز عن القيام. لا حد الآن لا أحد يعرف بس سؤال يا علي عبد الكافي. يقول أنا بريء من حلق سلق وخرق. ما معنى قولي سلق؟ حلق حلق الشعر عند المصيبة، سلق ارفع الصوت عند المصيب، شق او خرق قطع الثوب عند المصيب. ومعنى كلمه انا بريء ليس انه كافر، ولكن انا بريء معناه اذا اصيب بشيء فلست بمسؤول عما اصابه. كما اقول مثلا يا بني لا تذهب من هذا الطريق فيه مجرمون، اذا انت انا بريء بمعنى أنني قد أديت لك ما علي من النصح فلا تأتي تشكو إلي بعد ذلك. حقوق الوالدين يجعل الطاعات والعبادات لا تقبل. حقوق الوالدين يجعل الطاعات والعبادات لا تقبل. قد يكون لأن الحقوق من أكبر الكبائر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور. ما الأسئلة يا إبراهيم أو البرهان؟ يقول زوج عليه ديون هل تسدد زوجته من زكاة مالها؟ تسلمه المال كمدين وهو يتصرف. وينظر إلى أمر هنا، هل من هذه كانت في حق لازمة أو كانت للتوسعة؟ مثلا رجل عنده سيارة تعد الغرض فجدد السيارة واشترى سيارة فارهة، فهل يجوز لزوجته أن تعطيه المال من أجل سداد دين السيارة الفارهة؟ لا نختار هذا القول أبدا. التجارة في مستحضرات التجميل جائزة. هل نقول الله في السماء أو فوق السماء؟ قلت هذا وذاك فلكل دليل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال تعالى ثم استوى على عرش الرحمن. ابنة اسمها عائشة هل أكون أثيما بشتمها؟ لا ليست، لا تشتميها أصلا، لا هي ولا عائشة ولا غير عائشة. قدر استطاعتك اتقي السباب قدر استطاع، لكن إذا أردت أن تشتميها فلا تقول يا عائشة يا بك يا بك، اشتمي خلاص. حكم العمل في الديار الغربية والاستقرار فيها. الأفضل الاستقرار في بلاد المسلمين، الأفضل الاستقرار في بلاد المسلمين. ولكن إن بقيت في بلاد الكفر وكنت تستطيع المحافظة على دينك فلا بأس بذلك. هذا هو الحديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، هو حديث معلول. ومعنى بريء إن أصيب بشيء فلست بمسؤول عما أصابه، والله أعلم. قلت عاهد الله أن أفعل ثلاثة أشياء ولم أفعل، كم كفارة في ذلك؟ كم كفارة في ذلك؟ يعني مثلا قلت علي عهد الله ألا آكل ولا أشرب ولا أسافر، فأكلت وشربت وسافرت في أن واحد عليك كفارة واحد. لكن إذا قلت عهد الله علي أن لا آكل ولا أشرب ولا أسافر أفعلت واحدة أيضا عليك كفارة، عليك كفارة يمين. هل تضحي الزوجة من زكاة مالها لفقر الزوج؟ لا، الأضحية لا تصلح من زكاة المال، ستأكل هي أولادها ولا تجزي أصلا الأضحية من زكاة المال. هل أرض مسطحة؟ لقد قال تعالى السماء وما بناها والأرض وما طحاها. كيف أعرف أن الرؤية من الله ليست من الشيطان؟ الرؤية من الله تكون مبشرات أو محذرات واضحات، في الغالب. وأرجو أن تراجع دروس الرؤية التي لها الفيز، فقد وضحت شيئا كثيرا من فقه ذلك. هل يجوز للمدرس أن يفوت في سهم الحصص مراعاة لعدد الحصص وعدد الأهل وحالة الأهل؟ يعني المدرس يقول الدرس الخصوصي عندي ب 100 جنيه الساعة مثلا، ولكن يتنازل لطالب ويقول لا أنت ستأتي بيني وبينك 50 جنيه، لا مانع، في مشكلة بخلاف الإجارة، والإجارة كما الإجارة كما تتفقان. خديجة حفظها الله، هل يجوز العمل كموظف صرافة وإمضاء العقود للشركة الربوية؟ موظف صرافة، العمل كموظف صرافة فيه مش فاهم، يعني كموظف في شركة صرافة جائز، أما معنى ما المراد بإمضاء العقود لشركة الربوية يا خديجة حفظك الله؟ يعني ما المراد بإمضاء العقود لشركة ربوية؟ ما أنا فاهم هذه الجزئية. يعني افترض شركة يهودية وأنا أعمل في شركة صرافة، جاي تغير لي، جاي يغير لي أموال يدا بيد، جائز هذا، لكن ما أفهم ما معنى إمضاء العقود لشركة ربوية. أفهميني بارك الله، أفهميني بارك الله فيك. ما صحة الحديث سلمة قطعت كسند في ضعف لكن كمعنى له شواهد يصحح بها؟ هل يجوز حضور الأربعين في المقابر؟ الأربعين هذه بدعة من البدع، الأربعين بدعة من البدع معروفة، الخميس والأربعين والذكرى السنوية كلها بدعة. إذا كانت الزوجة تعمل وتضع راتبها في المنزل، هل يجوز أن أكتب شقة الزوجية مناصفة بيننا وأنا لا أملك غيرها ولدي بنات؟ يجوز لأنها تعمل وليس بواجب عليها أن تعمل، ويتضع راتبها في المنزل وليس بواجب عليها ذلك، فأنت تقلل، يعني أنت تعمل مثلها، فلك أن تعطيها لها أن تأخذ حقها إذا طلبت به. حكم قول الاختلاف رحمة، لا نعلم له سندا. إذا كان الاختلاف رحمة فهل الاجتماع يكون عذابا؟ كان الاختلاف رحمة فهل الاجتماع يكون عذابا؟ إن الله قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. ودع أن تكون هناك مسائل قال عنها في الأمر ساعة، يعني يكون الدليل لكل فريق دليل من الأدلة فيهون الخط بشأن ما. أجبنا إن حديث لا تسعدني في الصلاة ليس بحديث، هل أسجد للسهو إن أخطأت في القراءة؟ لا، لا سجود للسهو إذا أخطأت في القراءة. ما صحة حديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر في سنده اللي قال؟ وهنا تأتي مسألة التوبة عند الاحتضار، مسألة التوبة عند الاحتضار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار، وللذين يموتون هم كفار. وقال ربنا سبحانه وتعالى في شأن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. والله أعلم، هل يجوز التخلف عن صلاة الجماعة خوفا من هذا الفيروس مع العلم أنهم يجتمعون في الأسواق؟ أما الراجح لديكم في حكم صلاة الجماعة؟ أو لابد من التفريق بين أمرين يا شيخ محمد رحمة حضرك الله، تفريق بين حكم صلاة الجماعة بصفة عامة وبين حكم صلاة الجماعة في وقت الكورونا، وقت الأمراض، أي طبعا لا حكمها وأنه لا ضرر ولا ضرار هذه الأخيرة، أما في غير أوقات المرض فأختار رأي العلماء القائلين وإن كان هو الأقل أن صلاة الجماعة تجب إلا إذا كان هناك عذر، والله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا ابن مسعود يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أما الأخ ذاكر معيك لا أعرف عنه كبير تفصيل، لكنه مسلم من المسلمين الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الله، هذا الذي وصلنا عنه إن لم أدقس في محاضراتي وخطبه، لكن على الإجمال الذي بلغنا عنه أنه يدعو إلى الله سبحانه. وأنت تعرف الحدود الجغرافية التي وضعها الناس، تعرف الحدود الجغرافية التي وضعها الناس، فنسأل الله أن يجعل لهم من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وربي خير حافظا هو أرحم الراحمين. وجدير بالدول المسلمة أن تفتح أبوابها للمسلمين وأن تكون مأوى لهم، جدير بالدول المسلمة أن تكون كذلك فاتحة أبوابها لأهل الإسلام. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فالمسلم الهندي أخ للمسلم المصري، أخ للمسلم الليبي، أخ للمسلم المغربي، أخ للمسلم الأسترالي. المؤمنون إخوة أينما يكونون وحيثما يكونون. أما أهل الكفر فهم الذين فرقوا بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه في منزلة عالية وجعله مؤذنا له رضي الله تعالى عنه، وأمره الله بالصبر على بلال وعلى غير بلال، لما قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وكانت لسلمان الفارسي أيضا منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لأن له رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وكذلك صهيب الرومي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبله عند هجرته ويكرمه ويقول صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وعن هذا الغرار كثير وكثير وكثير، وكانت لهم منزلة في الإسلام. وفي ذات الوقت قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فعلى أهل الإسلام جميعا، على أهل الإسلام جميعا أن يروا هذا، أن يعرفوا أن المسلم أخ للمسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا الذي نتقرب به إلى الله، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال قوله: إنما المؤمنون إخوة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فننصح أهل الإسلام من له شوكة، من له قوة، أن يأوي، أن يؤوي المسلمين الضعفاء الذين أغلقت في وجوههم الأبواب، مثل الأخ ذاكر حفظه الله أينما كان، مع أني لا أعرف التفاصيل عموما من كلامي بصفة عامة على أهل الديانة وأهل الإسلام عموما. المسلم أخو المسلم، بارك الله فيك. ما أقوال العلماء في أبدية النار من فنائها؟ يرى جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: خالدين فيها أبدا. ولأن الله قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هل الميت يشعر بزيارة أهله إلى قبره؟ فور الوفاة فقط، الوالد فور الوفاة فقط، يعني فور الوفاة فقط. وعند السؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جهل، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان يا فلان، وهم قد قتلوا وألقوا في القليب قليب بدر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتنادي أقواما جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي الحديث قال قتادة: أحياهم الله له، هذا رجل قتادة ومن التابعين. وأيضا في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم أتوا ملكان، فذكر الحديث. وأيضا في هذا الصدد الموقوف على عمرو بن العاص لما قال لأهل بيته: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحى الجزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. أما بعد ذلك والله تعالى أعلم، فإن الله جل ذكره قد قال: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى في كتابه الكريم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وإذا ولوا مدبرين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذكروا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال مثل قوله: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، لما يؤخذ بي قوم يوم القيامة عن حوضه ذات اليمين وذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سخطا سخطا لمن بدل بعدي. قول إنك لا تدري ما أحدث بعدك دل على ما ذكر. حكم تقبيل الخبز، وتقبيل الخبز لم يرد، لكن الذي يقبل الخبز يراعي معنى من المعاني، وشكر النعم وشكر النعم، فأجد لقمة خبز رميت فيأخذها يجنبها ويقبلها، هذا التقبيل لم يرد، لكن هي ويعبر عن شكره لنعمة الله سبحانه، وأنه ليس بجاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى. هل التائب يحاسب على وزر من أضلهم؟ إن استطاع أن يصلح ما قد أفسد عليه ويصلح ما قد أفسد، وإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك مثلا كفار كانوا دعاة إلى الكفر ومن الله عليهم وأسلموا وجاءوا يدعو إلى الإسلام، لكن ما استطاعوا هداية من كتب الله له الغواية، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل النهي عن القتال في الأشهر الحرم مقتصر على مكة أم الخطاب عام للمسلمين؟ هو عام للمسلمين، لكن هل نسخ هذا النهي أم لم ينسخ؟ فكثيرون من أهل العلم يقولون نسخ هذا النهي بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم وأشهر التسيير الأربعة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. شرع الولاء والبراء للمسلمين. طيب نشكرك يا اختي فاتن، اما الولاء والبراء فيحتاج الى وقت طويل، ولعلها تكون هناك دروس ان شاء الله في هذا الباب، باب الولاء والبراء، لان له فقه. احيانا تتداخل على بعض الناس مسألة الولاء والبراء مع مسألة المعاملات، يعني أحيانا تتداخل على الناس مسألة الولاء والبراء مع مسألة المعاملات. فالمعاملات يجوز أن نتعامل مع يهودي مع نصراني مع مشرك بيعا وشراء تداويا ونحو ذلك، بل يجوز أن نتزوج النصرانية وعلى نصرانياتها. فأحيانا تتداخل على بعض الناس أمور الولاء والبراء، بل لنا عانينا من بعض جماعة التكفير، فبعضهم يقول ما دامت المباحث تحب فلانا فهو سيء، من نستطيع أن نقول ذلك بإطراد؟ يعني هل إذا أحبك افترض افترض افترض افترض أن شخصا كافرا مثلا، لا نكفر يعني الضرورة المعروفة، يعني افترض أن شخصا كافرا أحب مسلما، هل معنى ذلك أن المسلم يكفر لمحبة الكافر له؟ أبو طالب كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الحب، أبو طالب عم الرسول وكان يحب الرسول بنفسه، فليس معنى أن كافرا أحب مسلما أن المسلم يكون كافرا، ليس هذا المعنى أبدا. من الأفهام المغلوطة التي تفهمها يعني ناس يكفرون بناء على هذا، ما دام الكافر يحبك إذا أنت كافر مثلك، بلال رسولنا بل الله قال قال في كتابه الكريم وألقيت عليك محبة مني قال تصنع على عيني. مرحبا يا بسام حفظك الله ووفقك. زوجها يلومها لأني لم أقبل بزيارة إخوة لقضاء العطلة. زوجتي لم أقبل بزيارة أخي لقضاء العطلة وأنا بيتي بغرفتان، يعني أخوي يريد المجيء عندكم لقضاء العطلة وأنا بيتي غرفتان وأنا منتقبة وليس لي أبناء أنا وزوجي، هل أنا مذنبة؟ يعني البيت غرفتين وأخوه سيأتي لزيارته لقضاء العطلة، فيقول افتح غرفة له وغرفة لنا. إذا كانت الزيارة معهد يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع من أجل أن يقضي الأخ يعني حاجته وينصرف، شيء مشكلة في هذا إذا كنت تستطيعين التحفظ. لكن إذا كان مثلا يجلس عندك 14 العطلة الصيفية في المكان وستنشغلي بتجهيز الطعام والشراب له وزوج يخرج وقد يتركه معك، هذه بلية، فلك أن ترفضي لأن النبي قال حمل الموت. لكن زيارات المعهودة يومين ثلاثة، أخو زوجك جاء من الأرياف وأنت من القاهرة فأخوه استضافه في القاهرة، يعني أسبوع أسبوعين كي يعني بحب الضوابط الشرعية لا تكون هناك خلفاء، فلا بأس مثل ذلك. تقول كل ليلة تقوم فيها لصلاة الليل ترى قسيس النار والقلم أظل أذكر الله حتى اختف. خلاص عرفت لا لازم أذكر الله. سارة التي أمها نصرانية، إذا قلت لزوجي طلقني فقال أنا افعل ما تشاءون، فقلت أنا مطلقة. يا هدى هدى، أسألك يا مقرن يمكن 30 مرة يا هدى هدى، لا بد من النظر إلى نية الزوج يا هدى. هل إذا قال لك يا هدى اختاري ما شئت، إذا اخترت الطلاق فأنت طالق، فقلت أنا مختار الطلاق فأنت طالق. فلا بد من نسأل الزوج يا أختي. صلي جمعة جماعة يا أحمد الرفاعي. حكم التعامل في البورصات وأسواق الأموال، ده بس بالضوابط الشرعية. ما صحة أن المصحف يرفع منه الآيات في آخر الزمان؟ ورد في هذا الباب حديث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشيب الثوب. وشيب الثوب العلامات التي في الثوب أحمر أخضر، تمحى هذه العلامات من الثوب إذا تقادم الثوب، إذا تقادم الثوب تمحى منه العلامات الألوان، يبهت باللغة المصرية يبهت. يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب، حتى لا يدرس صلاة لا زكاة النهاية، ويصرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية، فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا إله إلا الله، فيقول ابن يا أبتي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول يا بني وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. قال صلة بن زفر لحذيفة رضي الله عنه تنفعهم يا زر يا حذيفة لا إله إلا الله دون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج؟ قال تنفعهم يا صلاة تنفعهم يا صلاة. الحديث هذا الصحيح أنه من قول حذيفة بن اليمان، من قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ليس مرفوعا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل يقبل لأن حذيفة كان عالما بالفتن؟ الذي نستطيع أن نقول إنه موقوف رضي الله موقوف على حذيفة رضي الله عنه. وكلمة لا إله إلا الله تنفعهم في آخر الزمان إذا سري على كل حالة خاصة في آخر الزمان، والإمام لا تنفع عموما، لكن لا يعني افترض أن الشخص لا يصلي ولا يصوم عندنا نصوص هائلة متعددة أنه يعذب إلا إذا شاء الله، لكن عموما فهو المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأيها المشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. فالمسألة فيها تفصيل واسع كما لا يقول. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محصود لا يصح، بل المعارضات له أيضا علل النكاح من المعارضات له، وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله، بارك الله فيك يا أخي محمد ابن مسعد. صحة حديث يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم ليس بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل السماء سقف جامد أم فراغ وهواء؟ أعلم أن السماء أيضا تطلق على ما سمى وارتفع، سمو والارتفاع، لكن السماوات التي أرادها الله سبحانه هي تلك التي مر عليها جبريل عليه السلام ليلة المعراج. ليلة المعراج فأتى السماء الدنيا فاستفتح، قال من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال محمد. قال هل أرسل إليه؟ قال نعم، ففتح له. فهذا فيما يتعلق بالسماوات السبع، لكن عموما السماء كل ما على، لكن السماوات التي عناها ربي سبحانه وتعالى والله أعلم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالسماوات التي ترقاها جبريل سماء بعد سماء في رحلة المعراج والله أعلم. ما نصيحتك يا محمد شعبان حفظك الله؟ ينصح ولا يستجاب له، فتوقفت عن النصيحة. لا تمل من النصيحة محمد، لأن النبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. فواصل النصح لوجه الله، إذا كانت عندك نصيحة فأبيها، لكن قد لا تغرب نصيحتك أمامنا. هل أجل السنة الرواتب مترتب على المداومة دون الانقطاع؟ في الغالب، لكن عموما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. زوجة صالحة وزوج لا يصل رحم، هل تجازى هي بعقوق أولادها على علما أنها بر بوالديها؟ الأمر كله لله، بل قد يكون الزوج عاق لأبويه والأم عاقة لأبويها، ويكون الزوج مجرما والزوجة مجرمة، ويخرج الله الحي من الميت. قيل المؤمن من صلب الكافر. الخليل إبراهيم عليه السلام ألا تراه مسلما، ألا تراه إمام التوحيد؟ ما شأن أبيه؟ أبوه آزر يعبد الأصنام ويصنعها، ويقول له لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا، بعد عني لا أريد أن أراك زمنا طويلا. هو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، أبو خليل الرحمن. وكذلك عندنا نوح إمام رسول من العزم من الرسل، وابنه شريس وزوجته شريس. فأمر الهداية هذا موكول إلى الله. نعم، صناع المعروف بإذن الله تكون سببا في الخير، لكن لا يضطرب. كل ذلك مقيد بمشيئة الله، لا حكم أحدهم. قول أحدهم يسيك يا ربي بأمي خيرا، تجد لا يقول مثل هذا، يقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. يتبع الوارد أحسن من أن يضع نفسه في إشكالات. يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج يشيمني قبل المشيب. أما الفقر الأخيرة زوج يشيمها قبل المشيب فلا أعلم له سندا يا نوران، لكن ورد حديث في سنده بعض المقال، لكن معناه حسنه الفريق من العلماء. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، إن جار السفر يوشك أن يزول. هل من يؤدي فريضة الحج عن ميت لم يحج يثاب عليها؟ أتكتب له حج أيضا؟ لأنه يؤدي فريضة الحج عن ميت لم يحج، الثواب عليها أنت مساب قبل الثواب الله أعلم، حكم قولي نعم الرب أنت. يقوله لمن؟ يعني لله. إلزم يعني إذا أحببنا أن نثني على الله، أفضل صور للثناء على الله أن نثني على الله بما أثنى به على نفسه وبما أثنى عليه به رسله الكرام حتى لا اختلاف في جوازه. يعني الله أثنى على نفسه ثناءات متعددة في كتاب الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أثنى الله على نفسه ثناء حسن، ثناء في عموم القرآن. فأحسن ما نثني به على الله ما أثنى الله به على نفسه، وأحوطه وأبعد عن خلافه. وكذلك نثني على الله سبحانه بما أثنى عليه به رسله الكرام، الذي خلقني فهو يهديني، الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذلك قل موسى لما قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. نثني على الله بما أثنى عليه رسله الكرام، ما لكم لا ترجون لله وقارا، فقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. فهذا أولى وأفضل. الاستخارة في الزواج أمر محمود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها، طبعا لكلمة كلها فقه، الله إني أستخيرك بعلمك الحديث. أبو طلع من سوريا لتركيا يعمل عملية قسطرة، توفي هناك، هل يعتبر من الشهداء؟ نرجو الله أن يرحمه، نرجو الله أن يرحمه. هل العلم وسيلة أم غاية؟ العلم وسيلة أم غاية؟ العلم وسيلة لمعرفة الله سبحانه ولمعرفة أحكام الله سبحانه، ولا يمنع أن نقول إنه غاية أيضا، لأن الله قال في كتابه الكريم فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى، إن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرض أن شخصا ما في البيت ولا يستطيع الخروج ولا يستطيع العمل، ويريد أن يتعلم ماذا قال الله ماذا قال الرسول، وإن كان لم يعمل بكثير من الأحكام، يعني لا يستطيع الجهاد في سبيل الله، لكنه في البيت يحب أن يعرف أمر الله في ذلك. تنفق الأم من زكاة مالها على أولادها المغتربين في بلد أخرى بعيدا عنها لفقر والدهم، ومن ضمن هذه المصاريف أضحية لهم، أضحية لهم. لا يجوز أن تضحي من زكاة المال يا أختي، سلمي من المال إذا كانوا فقراء لفقرهم وهم يتصرفون. حكما حلف على طعام بعد من الأكل وهو جائع وقت غضب، جمع بين الجوع والغضب، كل واحد قل يا بنت والله أنا شبعانة، جمعت بين الكذب والجوع مقابل ماذا؟ ما تعرف. قل يا بنية قل والله أنا شبعانة وهي جعانة تموت من الجوع، جمعت بين الجوع والكذب. وضرب حديثا في ذلك لكن في سند بعض المقال، النبي عليه الصلاة والسلام يوم ابنائه بعض أزواجه، جاءت أسماء بنت أبي بكر مع بعض النساء، فقد قدم لهم الطعام، قلنا لا حاجة لنا في الطعام، قال لا تجمعنا بين جوع وكذب، لكن سألوا في المعنى. عمرة في رمضان تعدي الحجة ثابت، قال الطب الدكاترة يعملوا فيديوهات شرح في الدروس بالمال، ففي طلاب يأخذوا الفيديوهات من صفحة الدكتور وينشرونها ببلاش. إذا كان الدكتور عاهدكم عهدا وأقررتموه على العهد أن لا تنشروا الدرس، المؤمن عنده شروط ما هي الذين من وافقوا العقود، لكن إذا لم يقل الدكتور ذلك انشروا العلم ويفيدوا الناس، وأنت ممكن تعيد العلم بصيغتك أنت بعد ذلك. هل يجوز توكيل محامي لرجل في قضية مخدرات والمسجون سيتوب؟ طبعا المحامي سيأتي أمام القاضي يقول والله يا قاضي هذا متهم بريء، يقول هذا كذب، هذا متهم بريء، إذا كان يستطيع الاحتياط من الكذب وهذا سيتوب. لكن لا ننصح المحامين بالدفاع عن المبطلين لقول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. خلاص جبنا عليه كثير يا عبد الرحمن زوجة صالحة، جبنا عليه كثير. حكم هذا المنتقب الصورة على الفيز بالنقاب ولا ماذا؟ إذا كان بالنقاب فما الفائدة؟ يعني العيون ستظهر أو ماذا؟ يا محمد البشير إن كان ينفعك سؤالي أجابتك، لا ينفعك فعن صلاتك. تذكر الإمام في وسط الصلاة عدم وضوئه وأكمل صلاته باطلة، ويأثم بالاستطراد، لكن صلاة المأمومين صحيح، صلوا فإن صلوا فلكم ولو من أخطأ فلكم عليه. يعني إن ذهبنا الآن نصلي وراء شخص ظننا أنه متوضئ، لا نعرف أنه ليس على وضوء، صلى بنا وبعد ذلك قال يا جماعة لم أكن متوضئ، لم أكن متوضئ، السؤال الذي يأثم للغش. هذا السؤال التابع الأول ليه؟ أنت الكاتب؟ لماذا يثمن؟ لأنه خالف، يعني يقول الإمام أحدث في الركعة الأولى، خرج من الحفظ أصبح غير متوضئ، فواصل الصلاة وغير متوضئ، قلنا يأثم يا عبد الرحمن، يقول لماذا يأثم؟ أنه النبي قال لا تقبل صلاة بغير طهور، وهو مستمر في إمضاء الصلاة، صلاته باطلة ويستمر في صلاته الباطلة، والإمام يجب أن يكون متوضئا. هل علمت أن الإمام يجوز له أن يصلي غير متوضئ؟ لا تغلب. يقول أحد المشايخ أكل الحلوى جائز من يد المشرك وأكل اللحوم غير جائز. نعم الحلوى جائزة ليست مذبوحة، لكن اللحمة هي جائزة من يد المشرك لأنه لم يذكر اسم الله عليها، افترقت. شيخ خلف مرحبا بك يا شيخ خلف ابن البخاري، الحمد لله على سلامتك يا شيخ خلف. هل يجوز دفن المرأة مع ابن عمها؟ هل يجوز دفن المرأة مع ابن عمها؟ لا، دام هناك متسع لا تدفنها لا مع ابن عمها ولا مع أي رجل، لا قبرها الخاص، إن اضطررت مع النساء. أريد أن أذهب للشغل وأمي لا تريدني أن أذهب بسبب كورونا، فإذا ذهبت إلى الشغل هل أنا عقل أمي؟ عندك فلوس تصرف يا عمر؟ وعندك فلوس تسمع كلام أمك؟ ما عندك فلوس ماذا ستصنع؟ هل الشك في الوضوء يبطل الصلاة؟ الشك تتعدد صوره، يعني هل أنت فاتن كنت متوضئة وشككت أن الوضوء نقض سنبدأ على الأصل أنك متوضئة، لكن كنت غير متوضئة وشككت أنك توضأتي فالبناء على الأصل. وبه السؤال شيئا ما الأخ مهدي ما سؤاله يا عبد الرحمن سأل كثيرا هذا اسمه شيء مهدي كده سعد مهدي أظن. وحياكم الله يا أهل السنة في العراق، حياكم الله يا أهل السنة أينما تكونون وحيثما تكونون. ما السؤال؟ هل صلاة الاستخارة علامة قبول أو رد؟ صلاة الاستخارة هذه دعاء، صلاة الاستخارة دعاء ندعو الله سبحانه وتعالى. بارك الله. يقول نحن نبيع أخشاب ديكورات مثل البار، الزاوية وعرض الخشب يكون 7 سنتي، بعد مسحها ورسم عليها تصبح أقل من 7 سنتي، وعند البيع يقول في السوق 7 سنتي. هذا لابد من النظر إلى عرف السوق يا آلاء. يعني الآن هم يأتون بالسماكة 7 سنتي من الأصل، فإذا أزروا عليها مسحا ونقوشات تصبح 6 سنتي ونصف، هم يقولون يا 7 سنتي. إذا كان عرف السوق الموجود أنكم تبنون التوصيف على قبل الشغل خلاص لا بأس بذلك، لكن إذا كنتم تبنون التوصيف على بعد الشغل سيكون غشا، سيكون غشا. خلاص عبد الرحمن بهذا القدر أستجيب. سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا ونحن والحمد لله الحمد لله الحمد لله من الله علينا بالإسلام وبالإيمان والحمد لله، من مضامين ذلك ومن لوازم ذلك أن نرد الأمر إلى الله والرسول في كل شؤوننا، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. أي مسألة كانت لله فيها أمر أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فيها أمر، لازم أن نرد المسألة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا أصل عندنا أصيل من لوازم إيماننا ومن أساسيات إيماننا أننا نرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. أي أمر لله فيه حكم لا نتقدم بقول أو فعل حتى نعلم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أن عالما من العلماء زلت قدمه في مسألة، حق علينا حق النصح والتذكير، ولا نقدم قول أي شخص على قول الله وقول رسول مهما كنا نحب هذا الشخص. ولكن هل كوننا قلنا مثلا الشيخ فلان رحمه الله تعالى جانبه الصواب في مسألة، جانبه الصواب في مسألة، هل معنى ذلك أننا انتقصنا العالم؟ أبدا والله أبدا ما انتقصنا، بل إذا كان أخطأ يقينا وكلمة العلماء على ذلك قوية وأدلتهم قوية على تخطئته قلنا أخطأ فلان رحمه الله، وليس هذا يعني انتقاصا أبدا لهذا العالم. وأولى متى على سبيل المثال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير أسرة لنا بعد رسل الله الكرام، بل رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام اجتهدوا عليهم صلوات الله وسلامه، اجتهدوا في مسائل ووجهوا إلى الخير والصواب في هذه المسائل. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. كذلك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فرسل الله عليه الصلاة والسلام أسوتنا وأئمتنا، والله سبحانه وجههم إلى وجه الحق والصواب في مسائل اجتهدوا فيها لتعليم أممهم، وهؤلاء معصومون من الخطأ والزلل عليهم الصلاة والسلام في بيان الشريعة عليهم صلوات الله وسلامه، معصومون محفوظون بحفظ الله لهم. ننتقل إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يشاء إلا أن الصحابة المشاهير أكثرهم تصدر منه مسائل اجتهادية يخالف فيها من غيره. مثلنا لهذا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المسدد المحدث الملهم، ولكنه كان يرى منع الناس من حج التمتع، فاعترضه عمران بن حصين وقال كيف ذلك، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رجل برأيه ما شاء يا عثمان رضي الله عنه، جاء عثمان رضي الله عنه قال بقول عمر، اعترضه علي رضي الله عنه قال كيف تمنع عن شيء في كتاب الله فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، يقصد فعل العمرة مع الحج وكان طارنا. قال يا علي دعنا منك، قال كيف أدعك لبيك حجة في عمرة. عثمان رضي الله عنه صلى في منى الظهر أربع ركعات، ومعلوم لدى أهل الإسلام أن صلاة الظهر في منى تكون ركعتين. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد صليت خلف رسول الله ركعتين صلى الله عليه وسلم بمنى، وخلف أبي بكر ركعتين بمنى، وخلف عمر ركعتين في منى، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له إذن لماذا صليت أربعا؟ قال الخلاف شر. وليس هؤلاء الصحابة الأفاضل فقط، ابن عباس كان في حقبة من عمره يرى نكاح المتعة إلى أن نقل عنه التراجع عنه أو أنه فسر موقفه رضي الله عنه، لكن لم يوافق أبدا ابن عباس على رأيه، بل قال علي له كنفسه مسلم إنك رجل تائه، لقد نهينا عنها، نهى النبي عنها عام خيبر مع الحمر الحور الأهلية. وكثير وكثير وكثير يجتهدون، يعني أبو هريرة كان حين يتوضأ إلى الأباط، أبو ذر يرى أن المال الزائد عن الحاجة كله يخرج، أبو طلحة يرى أن البرد لا يفطر الصائم، اجتهادات منهم، ومع ذلك تبجيلهم محفوظ، والمسألة التي زلت فيها الأقدام تؤخذ عليه. وهكذا الأئمة الأفاضل أصحاب المذاهب الأربعة، الإمام الشافعي رحمه الله عليه، قبله أبو حنيفة مالك رحمه الله عليه، قبله مالك رحمه الله عليه، بعدهم الإمام أحمد رحمه الله عليه، كل منهم له آراء أحيانا واجتهادات لم يوافق فيها الدليل، ليس عن عمد إنما عن اجتهاد أخطأ فيه، وكذا تمشي الأمور. يعني كما قال القائل في الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، وإن كنت لا أوافقه في قوله أكتمه لا أوافقه في هذا، هو يقول يسأل عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قال بأنني يبيح الطلع والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قال بأنني يبيح لهم لحم الكلاب يومهم، وإن شافعيا قلت قال بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قال بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسمه، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قال تيس ليس يدري ويفهمه، عجبت من هذا الزمان وأهليه، فمن ذا الذي من أمس الناس يسلمه. لكن عموما في جنات سواء سلمت هذه المقولات أم لم تسلم، لكن كثير منها لا حظ من الثبوت. الشاهد أن ما في إمام منهم معصوم، بل كل يخرج من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا من هذا إلى من هم بعد الأئمة الماديين رحمة الله تعالى عليهم. وطبعا إذا أردت الاستفسار ستجد ابن تيمية له مفاريد وابن القيم له مفاريد وكل هذا ليس بموقص من قدرهم. وكما قال القائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. أنا ذكرت هذه التقدمة لماذا يا إخوة؟ لأن كنت أدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عن المسلمين خير. واستمرت المجالس من زمن، هذا من زمن بعيد، حوالي 67 مجلسا من زمن بعيد. وفي نهاية المجلس كأي كتاب ندرسه نبين فضل الرجل وبعض الملاحظات التي أخذت على الكتاب حتى تتقى، ليس انتقاصا، إنما تثني على الرجل نفع الله به في مكان كذا وفي مكان كذا، والعموم النفع. لكن إذا كانت هناك مسألة نرى أن لها خطر وزلة القدم فيها فلزمنا البيان مع احتفاظنا بمحبة العالم الجليل رحمة الله تعالى عليه. فمثيرت مسألة العذر بالجهل في المسائل التي لا نوافق عليها الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه. في عدد من المواطن في أشهر كتبه، وهو كتاب التوحيد، كتاب الصغير المعروف الذي شرح عشرات المرات، بل أكثر من يتناوله عدد كبير من العلماء بالشرح والبيان. في هذا الكتاب في عدة مواطن ينفي العذر بالجهل. فكان لزاما، لأن هذه المسألة من المسائل الخطرة الحرجة التي بناء عليها يعطى الشاب في مصر، عندنا في مصر أما إذا التحق بالتكفير أول ما يعلمونه عدم العذر بالجهل، فيفتي وهو صغير السن في أشد المسائل خطرا، وهي مسألة تكفير الناس بتكفيرهم. يا أخي الناس جاهلة، يا أخي انتبه، هناك موانع، هنا موانع للحكم على الشخص بالكفر، المسألة لها ضوابط كثيرة، لكن يفتي يقول لها عذر بالجهل ويحق. فلازم أن نقول أننا في هذه المسألة مع توقيرنا للشيخ رحمة الله تعالى عليه لا نوافق على مسألة عدم العذر بالجهل، نصحا لله ورسوله ثم نصحا للرجل بعد موته رحمة الله تعالى عليه. إن سألتنا عن الأدلة يا من أخذتك العزة للدفاع عن عالم كريم رحمه الله، لكن نسأل عن الأدلة أحب إلينا من الجميع. فعندنا ولازم البيان قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قول الله تعالى في كتابه الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قول الله تعالى في كتابه الكريم كلما أمطر فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وعلى هذا الغراء كثير جدا، قال الحواريون لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، علمهم عيسى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، والحديث في الصحيح أيضا في الباب قول الرجل لأهله والحديث في الصحيح قول الرجل لأهله إذا أنا مت كان ممن كان قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه وقال أي أب كنت لكم، قالوا كنت خير أب، قال فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. فلما مات وطعنوا به ذلك وذروه في اليم قال الله له كن رجلا، فكان رجلا قيما بين يدي الله، قال ما حملك على ما صنعت يا عبدي، قال مخافتك يا ربي، فما تلافاه ان غفر الله له. والنصوص كثيرة في هذا الباب، أصبح من عباد اليوم مؤمن بي وكافر، أن من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بي كافر. هل الرسول عليه الصلاة والسلام ولما قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا هل الرسول حكم عليهم بالكفر أمرهم بالإسلام مرة ثانية؟ وقتل أم علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشرات الأدلة في هذا الباب. فأقول وبالله تعالى التوفيق إذا بينا مثل هذا البيان واثنين على الرجل بما هو له أهل، لا نحتاج إلى أن تثار عندنا ضجة عظيمة، ولا نحتاج أننا لأننا لا نعبد إلا الله ولا نعتقد أن أحدا ما معصوما. والدليل عندنا هو الحكم على كل شيء، الحكم على كل شيء، والدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. فأقول لا ننتقص عالما، عياذا بالله من أن ننتقص علماء لهم فضل علينا وعلى آبائنا وعلى أجدادنا وعلى المسلمين، عياذا بالله. لكن مع ذلك لا نعتقد العصمة في شخص، لا نعتقد العصمة في شخص، ولا نسكت عن أمر قد يكون مضرا للسكوت عليه أيام إبرار. هذا ما أحببت أن أنوه له. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.